Book 2 32 32 32 Al ristorante 4 في المطعم 4 في المطعم 4 Una porzione di patatine con ketchup واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. E due porzioni con mayonnaise. واثنان مع المايونيز. واثنان مع المايونيز. E tre porzioni di salsiccia con senape. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. Che verdure avete? ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ Avete fagioli? عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ Avete cavolfiore? عندكم قرنبيط؟ عندكم قرنبيط؟ Mi piace molto il mais. أحب أكل الذرة. أحب أكل الذرة. Mi piacciono molto i cetrioli. أحب أكل الخيار. أحب أكل الخيار. Mi piacciono molto i pomodori. أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. Piace anche a lei il porro. أتحب أيضا أكل الكراث؟ أتحب أيضا أكل الكراث؟ Piacciono anche a lei i crauti. أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Piacciono anche a lei le lenticchie. أتحب أيضا أكل العدس؟ أتحب أيضا أكل العدس؟ Piacciono anche a te le carote. أتحب أيضا أكل الجزر؟ أتحب أيضا أكل الجزر؟ Piacciono anche a te i broccoli. أتحب أيضا أكل البروكولي؟ أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Piacciono anche a te i peperoni. أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Non mi piacciono le cipolle. لا أحب البصل. لا أحب البصل. Non mi piacciono le olive. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. Non mi piacciono i funghi. لا أحب الفطر. لا أحب الفطر.